فهل هناك ذكر بعدها الذي يحملها ويذكر الله بعدها؟ السنة الصمت من حمل الجنازة السنة الصمت إلا في نفسه. أما هذا يقول اذكروا الله وحيد الله هذه بدعناها. فإذا يتاهوا الجنازة يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب، الأمر عظيم. فالجنائز يعني موعظة، اتباع الجنائز وحضور الجنائز موعظة. فالسنة لمن حضرها أو تبعها أن يفكر وينظر ماذا يقال له، سوف يأتي عليه ما يجري على ما جرى عليها، سوف ينقل كما نقل، سوف يموت كما مات. فكر في المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول، فله له عظيم. أما كون يقول اذكروا الله اشهدوا لهذا كذا وكذا، هذا ما له. نعم.